فبعثت امي وانا صغير احد الاخوه يقول فاوضعتني امراتي مع ابنه لها فتره ماتت امي وانا صغير فاوضعتني امراتي مع ابنه لها فتره طويله ثم سافرت وتغربت عنهم اكثر من 18 سنه وبعد عودتي علمت انها تزوجت فسكنت في قريه اخرى لا اعرف مكانها وانا اود ان ازورها ولكن لا اعرفها ولا تعرفني لطول المده التي تغربت فيها وانا اخشى من عقوبه قطع رحم ووالدها كبيران في السن والدها وشيخان مسنان ارجو افادتي كيف استطيع زيارتهم اختي وهل علي اسم من هذه القطيعه ام لا؟ ليس الله رحما ولكن احسن الموقع يعني وتكرم وليس لها رحمه لو ما زرتها ولا جئت ما عليك رحمه عليك الرحم القرابه او مثل انك وخالتك وعمتك واخواتك ولك انك اما المرضعه واولاد المرضعه وقرابات المرضعه فليس رحمه وانما لهم ما كيف من الكرامه من الغائها واحسانها اليك فاذا عرف محلها وزرتها من باب التقدير والاعتراف باحسانها اليك فهذا حسن ولا يضر لا باس لها ولا سنه راضعه وليس طبيعة رحمه.